إن الصلاة على النبي محمد تجلو عن القلب الهموم وتفرح. إن الصلاة على النبي محمد تجلو عن القلب الهموم وتفرح. صلوا عليه مع السلام وأكثروا، صلوا عليه مع السلام وأكثروا، فبها السعادات بل وفيها المربح، فبها السعادات بل وفيها المربح. إن الصلاة الصلاة على النبي محمد. إن الصلاة على النبي محمد تجلو.